بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ رحمه الله: باب التيمم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن يجد الماء عشر سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن تعرفنا على جملة من أحكام التيمم، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن قطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. فالحديث عده كثير من العلماء من الأحاديث الصحيحة، وهو يدل على أن الصعيد يقوم مقام الماء، بمعنى أنه يرفع الحدث إذا تيمم به الإنسان، على الكيفية التي مرت بنا في الأحاديث السابقة، أن يضرب بيديه الأرض فيمسح ظاهر كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى، ويمسح بهما وجهه، أو يمسح ظاهر كفيه ووجهه على الرواية الأخرى. وهذا الحديث يبين أن الإنسان إذا ارتفع حدثه بالتيمم صلى به ما شاء من نوافل وفرائض حتى يأتي ما ينقض وضوءه أو يبطل طهارته أو يجد الماء. فإن وجد الماء بطل التيمم، هذا إذا كان التيمم بسبب فقد الماء. ولو طالت المدة، فلو أن إنسانا عاش في مكان لا ماء فيه وبقي في هذا مدة طويلة، ولو أنها عشر سنين أو تزيد، فإنه لا حرج عليه في ذلك. كما لو كان إنسانا مسجونا ولا ماء عنده إلا للشرب، أو كان في برية والماء عنه بعيد ويشق جلب الماء إلى محله فيكتفي بجلبه للشرب، فقد يبقى مدة لا يتوضأ فيها. فإذا وجد الماء فإنه لا يصلح أن يتيمم، لأن التيمم إنما كان بسبب فقد الماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المؤمن، يدل على أن كل أرض يصلح التيمم منها، سواء كانت رملية أو سبخة أو لها غبار كثيف، لأن الصعيد يراد به ما برز من وجه الأرض، أي ما صعد وبرز من وجه الأرض، وهذا سواء كان ترابا أو طينا أو حجارة كجبل أو غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ليس المراد بهذا التحديد بالعشر، إنما المراد بهذا التكثير. فلو أن إنسانا لم يجد الماء أكثر من 10 سنين فإنه يتيمم، ولو 20 سنة أو أكثر أو أقل. فالمراد بهذا الرقم هو التكثير، لا أنه يقصد العدد بعينه. وعلى هذا فإن التيمم رافع للحدث كما أن الماء رافع للحدث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال الذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. ثم ذكر حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال الذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. هذا يدلنا على مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا صلى بالتيمم بسبب فقده الماء ثم بعد أن انتهى من صلاته وجد الماء. مثال ذلك: إنسان كان مسافر ولما حان وقت الصلاة توقف للصلاة، وليس معه ماء للوضوء، وبحث حوله فلم يجد ماء، فتيمم وصلى، وبعد أن انتهت الصلاة التفت فوجد ماء هناك أو هنا لم يره قبل الصلاة، أو أنها أمطرت السماء ووجد الماء، فما الحكم؟ هل يلزمه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة أو لا؟ قال: لا، لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذي لم يعد الصلاة ووصف فعله بعدم إعادة الصلاة بأنه أصاب السنة، يعني عمله هو الصحيح وهو المطلوب، لأنه بذل جهده في البحث عن الماء وقت وجوب الصلاة ولم يجده وعد الصلاة وهو معدوم، فبرئت ذمته من الصلاة وانتهى الواجب عليه، وحصول الماء بعد ذلك لا يؤثر في إبطال ما حصل، إنما هو لما يستقبل، فحينئذ انتقض وضوءه، وإذا أراد أن يتعبد عبادة أخرى فعليه أن يتوضأ لأن الماء وجد. الثاني توضأ وصلى، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن له الأجر مرتين، لأنه صلى الأولى هي الفريضة وصلى الثانية تعتبر نافلة له، تعتبر نافلة في حقه وليست الثانية فريضة، إنما الفريضة هي الأولى، فكان له الأجر مرتين. أما الذي لم يعيد الصلاة فهو الذي أصاب السنة وهو الذي وافق العمل الصحيح. واضح المعنى في هذا؟ وبهذا ندرك أن الإنسان إذا أدى الواجب عليه ثم حدث بعد ذلك ما يشترط له من شروط فإنه قد برئت ذمته من العهدة وأدى ما طلب به شرعا. أما لو كان الماء وجد في أثناء الصلاة بعد أن صلى ركعة وجد الماء فإنها تفطر الصلاة، وعليهم أن يتوضأوا ويعيدوا الصلاة من جديد، لأن جزءا من الصلاة غير معذورين فيه، لا بد أن يكونوا على طهارة بالماء. لكن الذي سلم ثم وجد الماء فإنه في هذه الحال يكون قد برئ من الواجب وأدى ما عليه شرعا. وهذا هو معنى قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهم لم يجدوا ماء فتيمموا صعيدا وأدوا الصلاة المطلوبة منهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت، إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. ثم ذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال: معنى كنتم مرضى أي إذا كان بالرجل جراحة في سبيل الله وكذلك كان به قروح فيجنب فيخاف أن يموت إذا اغتسل تيمم. رواه الدارقطني مرفوعا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. هذا تفسير من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فبعض أهل العلم جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في معنى قوله تعالى: أو كنتم مرضى فتيمموا. معنى المريض الذي يتيمم ليس هو الذي عنده ارتفاع في الحرارة أو عنده ألم في الرأس أو عنده ألم في الظهر، ليس هذا هو المقصود بالتيمم، إنما المقصود هو الذي فيه جرح في مواضع الوضوء أو عليه أصابته جنابة في أي موضع من بدنه وهو مجروح، لأن الجرح إذا أصابه الماء تأخر برضه أو ازداد مرضه، فيشرع له التيمم. فإذا كان إنسان فيه جرح ويخاف أنه إذا اغتسل دخل الماء إلى جرحه، أو إذا توضأ دخل الماء إلى جرحه، فإنه يتيمم. هكذا بيّن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معنى قوله: أو كنتم، وإن كنتم مرضى. وهذا يبين لنا سماحة الإسلام وأنه لا يعرض الناس في عبادتهم لأي ضرر أو خطر. فأنت تتعبد لله بما لا ضرر عليك به، فإن كان عليك ضرر فإنه يرفع عنك الحرج، ومن ذلك غسل أعضاء الوضوء أو غسل الجنابة. فإذا أنك احتجت لغسل شيء وكنت مجروحا فإنك لا تغسل الجرح، وإنما تضع عليه مانعا يحول دون وصول الماء إليه وتغسل البقية. فلو كانت يدك مجروحة فإنك تضع حائلا فوق الجرح يمنع وصول الماء إليها وتغسل ما عداه. ولو كان على رجلك جبس مثلا فإنك تمسح عليها على جميع محل الفرض، إن كان الوضوء فإلى الكعبين، وإن كان غسلا فتمسح على جميعها وتغسل البقية الذي لا يتضرر باستعمال الماء. ولو كان إنسان في وجهه شجة أي جرح غائر فإنه لا يغسل محل الجرح وإنما يتيمم له. وإذا كان عليه جبيرة أو حائلا فإنه يمسح عليه ويكفيه ذلك. هذا هو المطلوب من الإنسان، ولا يترك العبادة ولا يخل بها. فإذا كان الجرح مكشوفا مثلا يتيمم له، وإذا كان مستورا يمسح عليه ويغسل البقية من فروض الوضوء أو غسل جنابة. هذا هو المطلوب من الإنسان في أدائه لعباده، ولا يترك الغسل ولا يترك الوضوء، ولكن يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم أو يمسح للبقية. عن علي رضي الله عنه قال: انكسرت احدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني ان امسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واعي جدا. ثم ذكر حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال: انكسرت احدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني ان امسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واحد. هذا الحديث ضعيف ومعناه صحيح. المراد بالزند هي عظام الساعد، فالأعلى منهما هو الساعد والأسفل هو الذراع، وحصل انكسار في أحدهما فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ، فأمره أن يمسح على الجبائر. كما تعلمون العظام تحتاج إلى جبائر لأجل تثبيتها في مواضعها، سواء كان ذلك من عيدان أو من جبس أو من غيرها. فإذا أن الإنسان انكسرت يده أو رجله وعمل لها جبائر، فإنه إذا توضأ أو اغتسل يمسح عليها، يمسح عليها. والمسح على الجبيرة من سماحة الإسلام ويسره، وليس محددا بزمن كالمسح على الخفين، وإنما يكون إلى حال البرق إلى أن يبرع الإنسان ويفك الجبيرة. ولا يشترط للمسح عليها أن يكون ذلك بعد كمال الطهارة كما يشترط في العمامة والخفين، بل لو وضع الجبيرة وهو غير طاهر فإن له أن يمسح عليها ولا شيء في ذلك، لأن حكمها يختلف عن حكم غيرها. فالمسح على الخفين رخصة، والإنسان يعمله من باب الترفه والتيسير، وأما الجبيرة فإن الإنسان يمسح عليها من باب العزيمة، لأنه لا بديل لهذا، ووضع الجبيرة ليس من باب الترفه ولا من باب التيسير على الإنسان، وإنما أمر لا بد لك منه، أمر لا بد منه فلا بديل لهذا. فلا يقال للإنسان فك الجبيرة واغسل يدك أو قدمك ثم امسح عليها، وإنما يمسح عليها ولو بقي شهرا أو شهرين أو أكثر، لأنها تعتبر علاجا. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وعن جابر رضي الله عنه الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويأصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه. ثم ساق حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا يبين مسألة مهمة في الفتوى، وهو أن الإنسان لا يقول عما لا يعلم شيئا، وإنما يقول لا أعلم. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن 40 مسألة فأجاب عن 4 منها، والبقية 36 مسألة قال فيها لا أعلم، وهو إمام دار الهجرة. وليس عيبا هذا في الإنسان، إنما العيب فيه أن يقول إنه يعلم ويتكلم بما لا يعلم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يقول بغير علم، كمن يقول هذا حلال وهذا حرام. فهذا رجل من الصحابة كان مع عدد منهم في سفر وكان مجروحا في رأسه جرحا غائرا، فلما نام احتلم، ولما استيقظ سأل رفقته، وكان عندهم ماء، هل يجوز لي أن أتيمم ومعنا الماء؟ قالوا لا لا يجوز لك، لأن الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء، وأنت واجد للماء فلا يجوز لك أن تستعمل الماء، أن تستعمل التيمم، بل يجب عليك استعمال الماء. فأخذ بهذه الفتوى واغتسل ودخل الماء إلى دماغه ومات، لأن الشجة كانت تصل إلى الدماغ كاسرة للعظم. فلما وصلوا المدينة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره، فأنكر هذا إنكارا شديدا وقال قتلوه قتلهم الله، وهذا دعاء عليهم، حيث أنهم أفتوا بغير علم. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. الإنسان لا يقول إلا بعلم، ولا يفتي إلا وهو يعلم، ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس الآن مجهز نفسه للفتوى، بل إنه لا يحتاج إلى من يستفتيه، هو يعترض ويتدخل ويجيب ولو كان فيه من هو أحق بالجواب منه. بينما الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتدافعون الفتيا ولا يجيبون إلا إذا لم يجدوا أحدا أعلم منهم بهذه المسألة يجيبون على حدود علم. فنبينا صلى الله عليه وسلم لا يريد من الإنسان أن يتسرع في الإجابة، إنما إذا كان يعلم جوابا لهذه المسألة يجيب عليه، وإذا كان لا يعلم فليقل لا أعلم. وليس عيبا في الإنسان أن لا يعلم، لأن الإنسان مهما أوتي من العلم فعلمه قليل، ولو أجاب عن 10 مسائل أو 100 أو 1000 فإن هناك الآلاف من المسائل لا يعلمها. فليس معنى هذا أنك إذا عرفت هذه المسألة أنك تعرف جميع المسائل وتجيب على كل المعضلات، إنما المطلوب منك أن تجيب عما تعلم، لأن المطلوب منك ليس هو علم منك، وإنما المطلوب منك هو الإفصاح عن العلم الشرعي المطلوب، فأنت تفصح عما تعلم من العلم. إذا كنت لا تعلم في هذه المسألة شيئا فقل لا أعلم، وهذا هو الجواب الصحيح. ومن قال لا أعلم فإنه قد أبلغ في الإجابة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. ثم ذكر حديثا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. هذا الحديث ضعفه العلماء، وهو يتنافى مع الأحاديث التي مرت بنا التي تدل على أن التيمم رافع للحدث، وأن الإنسان إذا ارتفع حدثه يكون على طهارة حتى يأتي ناقض ينقض ذلك الحدث أو يجد الماء. فالصحيح الذي عليه الكثير من أهل العلم والموافق للدليل هو أن الإنسان إذا تيمم فإنه لا تنتقض طهارته إلا بوجود ناقض أو تحصيل الماء. فإذا حصل الإنسان الماء انتقض وضوءه ولزمه أن يتوضأ، أو أنه حصل له حدث من الأحداث التي تنقض الوضوء فإنه ينتقض بذلك تيممه ويلزمه أن يتيمم ثانية. وأما خروج الوقت ودخول الوقت الآخر فإنه لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. هذا والله أعلم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يقول: إذا كان المريض لا يستطيع الوقوف وليس به جرح هل يجب عليه وضوء؟ وبالنسبة للمستحلم الذي يغتسل بالماء البارد يصاب بمرض هل يجيء التيمم؟ أولا، المريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم، أما إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء ولا يستطيع غسل البقية فإنه يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم لما لا يستطيع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما من كان عليه جنابة وكان الماء باردا فإنه إن كان عنده ما يدفئه أي يدفئ الماء فإنه يلزمه أن يسخن الماء ويغتسل به، وإذا كان لا وسيلة عنده لتدفئة الماء فإن له أن يتيمم. هذا السائل يقول جاء بفريضة الحج على نفسه ولقد نوى الحج على أبيه، ما هو واضح السؤال؟ الإنسان إذا سبق أن أدى الفريضة عن نفسه فإنه يجوز له أن يحج عن غيره إذا كان هذا الغير متوفى أو حيا عاجزا ووكلك، وإذا كان الإنسان لم يؤدي الفريضة فلا يصلح أن يحج عن غيره، بل لا بد أن يحج عن نفسه أولا لأن